الله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث، هذا هو الدرس التاسع عشر من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو اللباب في تسلية المصاب للعلامة علي المقدسي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة علي بن أيوب ابن منصور المقدسي، يكنى بأبي الحسن، ويعرف بعليان، وبعلاء الدين. وتقدم غير مرة أن الألقاب المضافة إلى الدين أقل أحوالها الكراهة، ولهذا فقد كان أئمة الهدى المشهورين بها يتقونها، كما نقل عن النووي الملقب بمحيي الدين قوله: لا أجعل في حل أحدا سماني محيي الدين، نقله تلميذه ابن العطار. وكان أبو العباس ابن تيمية يكره لقب التقي الدين، ويقول: هو اسم سماني به أهلي وأنا صغير. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 66 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 48 و700، وله من العمر 82 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو اللباب في تسلية المصاب كما وقع ذلك مثبتا على طرة نسخته الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب ذكر ما يحصل به للمصاب السلوة عن بلائه، مع إرشاده إلى اجتناب ما نهت عنه الشريعة من مظاهر الجزع والسخط. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله رسالته الوجيزة في فصول حشاها بالآيات والأحاديث الشريفة والآثار والحكايات اللطيفة، دون إتباع ذلك بكلامه إلا في مواضع يسيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله موفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كبير الثواب شديد العقاب، وأشهد أن محمد رسوله الذي أنزل عليه في الكتاب إنما يتذكر أولو الألباب، صلى الله عليه وسلم: ما جرى سحاب وحل مصاب ودفن حبيب في تراب، أما بعد، فإن في الصبر على المصائب والبلايا والمحن والرزايا ما يعقب الأجر ويشرح الصدر، وفي الجزع والتسخط بالقضاء ما يحبط الأجر ويعظم الوزر. وقد ابتلى الرب سبحانه عباده في هذه الدار بالسراء والضراء، وفرض عليهم الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء ليجزيهم بذلك في دار البقاء بما كان منهم في دار الفناء. وهذه كلمات سطرتها ترغيبا في تسلية مصاب لأشاركه في الثواب. قوله رحمه الله: وقد ابتلى الرب سبحانه عباده في هذه الدار بالسراء والضراء إلى آخره، تقرير لأصل عظيم من أصول الحكمة الإلهية في كون هذه الدار مطبوعة على جمع المتناقضين من الخير والشر والسراء والضراء والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والحياة والموت، تحقيقا للابتلاء بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الآية، وقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وكان أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يتمثل كثيرا ببيتي أبي الحسن التهامي، وهما: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متلمس في الماء جدوة نار. ومن القواعد الكبار التي اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ببيانها دفعا لمعرة الابتلاء الواقعة في هذه الدنيا ما ذكره مرات بقوله: الواجب على العبد فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، لأن العبد لا ينفك من عروض هذه الثلاثة، وفي كل واحد منها أمر شرعي على ما ذكر. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. وعن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. رواهما الترمذي وغيره. وعن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. إسناده حسن. رواه ابن ماجه. واعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته، وهي مستحبة فإنها أمر بمعروف ومعاونة على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أحاديث في فضل التعزية، والمراد بالتعزية تسلية من فقد أحدا بموت، فهي مخصوصة في الشرع بمصيبة الموت، وهي إن شملها خلي يا عبد الجبار شغله وهي وإن شملها اسم المصيبة في مال أو غيره من جهة اللغة، أعني تعزية من أصيب في ماله أو غير ذلك، إلا أن الشرع خصها بالتسلية في مصيبة الموت. وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل التعزية، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هاهنا، وهذه الأحاديث الثلاثة ضعاف، وكل حديث قولي في فضل التعزية فلا يصح. وفي أبواب الديانة جملة من أبواب الأعمال التي ورد فضلها، لكن لم يصح حديث قولي فيها، وإنما المعول فيها على ما ورد من الأفعال فيها كالتعزية مثلا، فإنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما. وكالاعتكاف مثلا، فإن الأحاديث المروية في فضل الاعتكاف من القوليات لا يسلم شيء منها من ضعف في إسناده، مع استفاضة الأحاديث الفعلية عنه صلى الله عليه وسلم في اعتكافه واعتكاف أزواجه واعتكاف أصحابه رضي الله عنهم. وهذه الأحاديث الفعلية التي ثبتنا الحجة بها في التعزية دالة على استحبابها، فيكون حكم الاستحباب الذي ذكره المصنف ثابتا بفعله صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث القولية هذه وما سواها فلا يثبت منها شيء. نعم. فصل في فضل الصبر. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال المفسرون يوفى كل عامل أجر عمله بحساب إلا الصابرين، فإنهم يصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. وقال صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد خيرا وأوسع من الصبر. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان فضيلة الصبر، وذكر فيه قول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ودلالة هذه الآية على فضيلة الصبر ظاهرة في أن الله سبحانه وتعالى وعد الصابرين توفيتهم أجرهم بغير حساب. قال بعض أهل العلم بالتفسير ما من عامل يعمل عملا إلا وينتهي عمله إلا إلى حساب، إلا ما رجع إلى أصل حبس النفس وهو الصبر والصيام. فأما الصبر ففيه هذه الآية، وأما الصيام ففيه الحديث الإلهي في الصحيحين: الصيام لي وأنا أجزي به. وتكفل الله سبحانه وتعالى به دليل على وفرة ما أعده لصاحبه. وإنما استكن هذا الأجر العظيم في الحبس لأن أعظم مشقة على النفس هي حبسها على مألوفاتها، وأصل الصبر هو حبس النفس. واختلف أهل العلم في ذكر حده بما لا يسلم شيء منه من معارضة ونقد سوى ما تقدم تحريره مما ذكرناه غير مرة، أن الصبر في الشرع هو حبس العبد نفسه على أمر الله. وقولنا على أمر الله يشمل نوعين اثنين: أحدهما الأمر الكوني القدري، والمراد به هاهنا ما لم يكن منه ملائما للعبد، فإن الملائم من سعة العيش ورغده وطيب الحياة لا يحتاج إلى صبر. فالحكم الكوني القدري هنا المخصوص بالصبر هو الذي لا يلائم العبد. والثاني الأمر الشرعي الديني، وهو نوعان: أحدهما أمر طلب وهو المأمور به، والثاني أمر ترك وهو المنهي عنه. فينتظم في هذه القسمة ما ذكر في التعريف مما يتعلق بذكر أن الصبر متعلقه أمر الله عز وجل، ويصير داخلا فيه الأنواع الثلاثة التي يذكرها أهل العلم من قولهم إن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها صبر على الطاعة، والثاني صبر عن المعصية، وثالثها صبر عن المصيبة. فإنها ترجع إلى هذا الحد. ومن لطائف ما يذكر مما يناسب المقام أن الصيام لما كان أصله الحبس كره أن يكون المعبر عن الجزاء به فيه لفظ الحبس، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة أي في الجنة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب الصيام دعي من باب إيش؟ الريان. ولم يقل صلى الله عليه وسلم دعي من باب الصيام، لأن الصيام أصله حبس وفطم للنفس، وهذا لا يلائم الجزاء الأوفى لأهل الجنة. فعبر بنقيض هذا الاسم وهو الارتواء الدال على الامتلاء وبلوغ الغاية. وقد وقع في لفظ دعي من باب الصيام، لكن هذا اللفظ غلط، والمحفوظ هو دعي من باب الريان. ثم ذكر الآية الثانية وفيها ذكر الصابرين والصابرات مع أجناس أخرى أعد لهم المغفرة والأجر العظيم، وهذا من صيغ الأمر غير الصريحة التي ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعاني في بغية الآمل، أن العمل إذا ذكر جزاؤه كان أمرا به. ثم ذكر الآية الثالثة وفيها بيان الابتلاء وتمييز الناس في المجاهدة والصبر، والآية الرابعة نظيرها أيضا في ذكر الأمر بالصبر والتقوى وبيان أنه من عزم الأمور. ثم في الآية الأخيرة ذكر الله عز وجل ما أعد للصابرين بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم أتبعه المصنف بعدة أحاديث، أولها حديث والصبر ضياء، وهو قطعة من حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم. والمراد بالضياء النور الذي فيه حرارة وإشراق دون إحراق، وهكذا هو الصبر، يكون فيه شدة على النفس لكنه يشرق بها ولا يضرها. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث الصبر نصف الإيمان الذي رواه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية في آخرين، وإسناده ضعيف، وقد روي موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال الصبر نصف الإيمان، وإنما كان الصبر منصفا للإيمان لأن العبد لين شيئين اثنين، أحدهما نعمة واصلة والثاني مصيبة حاصلة، فالنعمة الواصلة حقها الشكر، والمصيبة الحاصلة حقها الصبر، فصار الإيمان منقسما بهذه القسمة. ثم أتبعه بحديث واعلم أن النصر مع الصبر، وهو قطعة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي عند الترمذي، واللفظ المذكور هاهنا هو عند أحمد، وهذه القطعة رويت بأسانيد عدة تثبت بها هذه الجملة، وفيها بيان فضيلة الصبر وأنه يؤول بصاحبه إلى النصر. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين، وهو بيان عظم فضل منح العبد الصبر لأنه من أعظم ما يعطاه ويمنحه. ثم ذكر حديث صهيب وهو في صحيح مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن خبر بأن وجود هذين الشيئين وهما الشكر في السراء والصبر في الضراء كائن بحسب الإيمان، فكلما زاد إيمان العبد أمكنه أن يشكر في سرائه وأن يصبر في ضرائه، وكلما قل إيمانه كلما انفرط عليه الأمر فشق عليه الشكر في السراء والصبر في الضراء. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، وهو حديث مروي بسند حسن، وفيه بيان فضيلة ما يقع على العبد من البلاء أنه يؤول به أن يلقى الله سبحانه وتعالى وما عليه خطيئة، فإن الذنوب تكفر بأسباب عدة، ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة في ذكر أسباب تكفر بها الذنوب، وعد فيها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى 10 من الأسباب في غير موضع من كتبه، وساقها مختصرة تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. ثم ختم بحديث أنس عند الترمذي بسند حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صبر على البلاء الذي يجريه الله عز وجل عليه ورضي فله الرضا، ومن تسخط وجزع فله السخط من ربه عز وجل. نعم. فصل فيما يقوله من مات له ميت من الاسترجاع والحمد والشكر. في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قلت فلما توفي أبو سلمة قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني. أعد في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أنا يا إخوان تعذرون أحيانا ننقطع بسبب الجوال، لأن أحيانا تأتي بعض الرسائل التي لا ترجى، هذه رسالة جاءت من بلاد بعيدة فمثلها أحيانا تنقطع، وأنا قد يعني أكره هذا من نفسي، لكن لاضطراري إلى مثل هذا يحصل مثل هذا، فلما قرأ ذهلت عنه. أعد. في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أجرني بكسر الجيم، ويجوز فيها مد الهمزة وعدم مدها، آجرني وأجرني. نعم. اللهم اخلفني في مصيبتي وأجرني. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي تعالى خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة أيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. وفي كتاب الترمذي وقال: إنه حديث حسن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يشرع لمن أصابته مصيبة من الاسترجاع والحمد والشكر. والاسترجاع المراد به قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما جاء مبينا في حديث أم سلمة الذي استفتح به المصنف أحاديث الفصل. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة هي الكلمة المشروعة عند حلول المصائب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن الناس من إذا أصابته مصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا من الذكر المرتب شرعا في حلول المصائب، فالذكر المرتب شرعا في حلول المصائب هو الاسترجاع بقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الحوقلة فليست مما رتب شرعا ووظف في الذكر عند حلول المصيبة. وتتمة هذا الذكر: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وجزاء من دعا بهذا الدعاء أن يكتب الله سبحانه وتعالى أجره، وأن يخلف عليه خيرا مما فاته في وفاة من نزلت عليه المصيبة بسبب فقده، كما اتفق لأم سلمة رضي الله عنها، فإنها قالت هذا لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فأخلف الله تعالى لها خيرا منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع هذا الحديث برواية ثانية عند أبي داود في سننه، وهذه الرواية فيها ضعف، والمحفوظ لفظ الصحيح الذي تقدم. ثم ذكر حديثا ثالثا وهو حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد، إلى آخره الذي رواه الترمذي وغيره. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، ووقفه أرجح على أنه لا يخلو أيضا من نظر في صحة إسناده، لكن رواية الموقوف أرجح من رواية المرفوع. ثم ذكر حديث أبي هريرة عند البخاري وفيه الإشارة إلى قيد عظيم في حصول المقصود لمن فاته ميت فأراد أن يصيب الأجر المذكور في هذا الحديث، وهو الاحتساب لقوله صلى الله لقوله تعالى في هذا الحديث الإلهي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه. فإن شرط حصول الجزاء هو وقوع الاحتساب، والمراد بالاحتساب هنا هو الصبر وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. والأحاديث التي جاء فيها ذكر هذا الفعل وما اشتق منه يراد بها انتظار الثواب من الله عز وجل، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي احتسابا للأجر على الله عز وجل. ثم أتبعه وبه ختم الفصل بحديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين. وفي هذا الحديث أصح لفظ ورد في صفة التعزية، وهي قول: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وفي هذا الحديث أيضا مما يتعلق بالباب أن التعزية تبتدئ من رؤية علامات الموت، فليست حصرا على وقوع الموت أو أنها لا تكون إلا بعد الدفن، بل هذا الحديث دال على أن التعزية تبتدئ من رؤية علامات الموت، فإذا شوهد الميت في حال الاحتضار استحبت التعزية. قد رأينا من يقف مع من يشهد ميتا في المستشفى ثم لا يزعزونه ولا يسلونه إلا بعد ذلك، وهو أحوج إلى التعزية والتصبير في هذا الموطن منه إذا فاضت روحه أو إذا دفن أو إذا انفض الناس، فإنه كلما تأخر وقت التعزية ذهب أثرها. ولهذا فإن الراجح في مدة التعزية هو النظر إلى علتها، فإذا وجدت العلة شرعت التعزية، وإذا لم توجد لم تشرع، فإن التعزية شرعت لتسلية المصاب، فإن كانت المصيبة موجودة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة على صاحبها عزي، وإن كانت المصيبة قد ذهب أثرها بعد أسبوع أو أسبوعين فقد ذهب محل هذه السنة. نعم. فصل في فضل من مات له أولاد صغار فصبر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذان الحديثان متفق عليهما. وعن القسم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما فنأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: فأتينا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق على صحته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا ثالثا في فضل من مات له أولاد صغار فصبر، واستفتحه بذكر حديث أنس في الصحيح، وفيه: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحلم، يعني البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة في معناه، وفيه قوله: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. كثير من أهل العلم رأوا أن تحلة القسم يعني ما ذكره المصنف من قوله وعن القسم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها فلا تمسه النار إلا بالورود الذي هو العبور على الصراط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العرب تستعمل هذه اللفظة لا تريد بها حقيقتها وإنما تريد الإعذار، فلا يتقدم قسم مذكور وإنما يريد أن يتقدم بعذر إلى من يأمره بشيء أو يعده بشيء فيقول له إلا تحلة القسم. وهذا الثاني أظهر، ليس في الآية سياق قسم وإنما جرى هذا على هذه السنة العربية في كلام العرب. ثم أتبعه بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما من كنا من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. وهذا الحديث هو بمعنى الأحاديث السابقة، إلا أنه زاد بذكر الاثنين لأن المرأة قالت واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. ويقع ها هنا إشكال، لأن هذا الحديث الذي فيه ذكر الاثنين اختص بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كنا من امرأة تقدم ثلاثة من الولد الحديث، ثم حصل الاستدراك بقول واثنين فقال صلى الله عليه وسلم واثنين. والأحاديث السالفة هي التي يقع فيها العموم باعتبار الرجال، ففي قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة إلى آخره، يدخل الرجل والمرأة ها هنا، لما تقرر على القول الصحيح عند الأصوليين أن الخطاب الذي يخاطب به الرجال تدخل فيه النساء إلا بدليل يخرج النساء عنه. وكذلك في قوله لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة يكون كذلك شاملا للرجال والنساء. فهل يقال إن الأبوين اللذين فقد ثلاثة أبناء فقد ابنين اثنين هل يكون الأجر الواقع بالصبر مختصا بالمرأة أم إن الرجل يحصل له هذا الثواب؟ ويقال إن الرجل لا يحصل له الثواب إلا إن مات له ثالث، فإن مات له ثالث حصل الثواب. واضح الإشكال؟ واضح لو واضح. الحديثين الأولين تعلق الفضل فيهما بالرجال والنساء على حد سواء بشرط الثلاثة، والحديث الثاني تعلق الفضل فيه بالنساء فقط بشرط الاثنين. فإذا مات لأبوين ولدين اثنين هل يتحقق للرجل الثواب كما يتحقق للمرأة؟ لأن المرأة في الحديث الأخير قال ما من امرأة يموت لها، ثم حصل استدراك ب واثنين فقال واثنين، فالمرأة متحقق لها جزما، فهل يتحقق للرجل أم لا؟ فهمتم الإشكال؟ ها أبو أحمد كيف؟ أين الذي ثبت الاثنين له؟ ما ثبت له واحد، قال لا يموت لأحد المسلمين ثلاثة في الحديث هذا، وفي الحديث اللي قبل ما المسلم يموت له ثلاثة في الحديث السابق. طيب طيب ماشي. هي ما الدليل أنه لا مفهوم له؟ قد يقال إن المرأة لشدة شفقتها وعظيم حرقتها على فقد أبنائها عظم ثوابها. يا أحمد ارفع صوتك شوي. إيش اللي هو الحديث الأول؟ يعني ترى أن النساء اثنين والرجال ثلاثة، والحكمة التي ذكرناها آية ثاني إيش؟ إيه لكن الثلاثة الدليل ظاهر مما ذكره الأخ أبو أحمد. الدليل لأن الحديث السابق حديث أبي هريرة قال: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، كم قبض؟ واحد، إلا أدخلته ثم احتسبه إلا الجنة، فحصل له في الواحد هذا الجزاء وحصل له في الثلاثة الجزاء، فما بينهما هل يحصل لما يحصل؟ يحصل، لكن هل هو دخول الجنة أم الحجب عن النار؟ الذي جاء في الأدلة إيش؟ أدخله الله الجنة، وإذا أدخله الله الجنة حجبه عن النار. فهمتم المسألة؟ نعيدها، نقول إن حديث أبي هريرة الثالث فيه ذكر أن من مات له صفي واحد ثم احتسبه فله الجنة، والحديث الذي أورده المصنف في الباب، الحديثان اللذان أوردهما المصنف في الباب فيها ذكر الثلاثة، والاثنين عدد بين الواحد والثلاثة، فكما يقع له الأقل والأعلى يقع له المتوسط بينهما، لكن الذي في ألفاظ هذين الحديثين هو الإدخال للجنة، وإذا أدخل الجنة فإنه يحجب عن النار. نعم. فصل في النهي عن البكاء جزعا وفي تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وتسخيمه بسواد أو رماد وشق الجيب وندف الشعر وحلقه أو نشره أو قطعه وعن الدعاء بالويل والثبور ودعوى الجاهلية. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فلما ولى قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت بابه فلم تجد عنده بوابين فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه أيضا. دعوى الجاهلية مثل قوله: وأخلاه وكهفاه وعزاه ويا لقيس ويا لعمر ويا للمهاجرين ونحو ذلك. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت امرأته تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه أيضا. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي وجبلا وكذا وكذا تعدد عليه، فقال: حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك. رواه البخاري. أنت كذلك رواه البخاري. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتم قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعين قالت: كان فيما أخذ علينا أسماء أسيد وأسيد، وهذا من بالفتح. نعم. كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب له وسيدا، ونحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهجانه: أهكذا كنت؟ رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. اللهج الدفع بجمع اليد في الصدر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة رفع الصوت بالندب، وكذا تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. وأجمعت الأمة على تحريم النياحة وما ذكر معها عند المصيبة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى في الفصول الثالثة من ذكر ما جاء في الشرع مما يتسلى به المصاب، عقد هذا الفصل لبيان جملة من الأمور التي أمر الشرع باجتنابها عند حلول المصيبة، وهي النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب إلى آخر ما ذكر. وأورد فيها أحاديث عدة، أولها حديث أنس، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصدر عند الصدمة الأولى. ومعنى الصدمة الأولى أي الأمر المقتضي للجزع، فإذا ورد الأمر المقتضي للجزع فإن الصدر الممدوح هو عند أول وفوده. فإذا سمع الإنسان نبأ فقد حبيب وصفي له كان الصبر الممدوح هو عند ورود المقتضي له ومعرفته بالمصيبة. وإذا لم يكن للإنسان مكنة بالصبر عند الصدمة الأولى وجزع وتسخط، فإن الذي جرت به عادات البشر أن المصيبة إذا تمادت مع العبد وامتد زمنها زال أثرها، فإن من فقد عزيزا عليه لحقه الجزع في أوائل الأيام ثم لم يزل به الأمر حتى يسلى عنه، كما قال جماعة من السلف: من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم، لأن البهائم إذا فقدت أولادها حصل لها جزع وألم، فما تمضي مدة يسيرة إلا وترجع إلى سابق عهدها. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وهذا الجزاء المذكور في حق من نيح عليه مقيد بشرطين اثنين، أحدهما أن يأمر به، فمن أمر بالنياحة عليه بعد موته عذب به، والثاني أن يعلمه منهم وفيهم فلا ينكره. فإذا علم أنهم يعدون لمثل هذا ثم لم ينههم عنه فناحوا عليه فإنه يعاقب بتعذيبه في قبره. وليس المراد بالعذاب هو العقاب، وإنما يراد بالعذاب انقطاع العبد عن المقصود الأكبر من الكمال، كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة: السفر قطعة من العذاب، فليس المقصود بالعذاب العقاب، ولكن المقصود انقطاع الإنسان عن حاله الكاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى أحدكم نهمته قال فإنه يقطع أحدكم، قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. فأخبر عن المقطوع هنا، وهو النعيم الذي يقع التلدد به مما ذكر صلى الله عليه وسلم. ثم أتبعه المصنف بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية المراد بها الألفاظ التي كان يتجزع بها أهلها، فيظهرون الجزع بالمصيبة بهذه الألفاظ، كقولهم: واخي الله وكفاه وعزاه إلى آخره. ومن جملة هذه الألفاظ التي ذكر الباقية في لسان الناس قولهم: يا عزتي لفلان، فإن هذه أصلها هي ندب الجاهلية وعزاه، فتكون من جملة الممنوع. وذهب بعضهم أنها دعاء للصنم، لكن هذا لا يظهر، وإنما هي من شبه دعوى الجاهلية المعروفة عندهم. ثم ذكر حديث أبي موسى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها. ثم أتبعه بحديث أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. والمراد بالبيعة إيش؟ مرت علينا البارح بعد المغرب. ما الجواب؟ عقد السمع والطاعة لولي الأمر. عقد السمع والطاعة لولي الأمر. لا لحظة، لا تكتبون. هذا البيعة التي عرفناها، لكن هل البيعة التي في هذا الحديث هي كذلك؟ هل بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم هي عقد سمع وطاعة لولي الأمر، فيشرع بيعة النساء ولا يتم الحكم إلا برأيهن؟ يا أحمد، عقد الطاعة، هذا عقد الطاعة في الدين وليس عقد سمع وطاعة، لأن عقد السمع والطاعة لولي الأمر مختص بالرجال، والدليل على ذلك إجماع الصحابة على تخصيص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تعد بيعة النساء حقا لغيره بعده، فلم يبايعن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، واختص ذلك ببيعة الطاعة في الدين للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتبعه بحديث المغيرة بن شعبة: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، وهو بمعنى حديث عمر. ثم ذكر حديث النعمان في الصحيح، وفيه أن أخته جعلت تنوح عليه وتقول: واجب له وكذا وكذا، تعدد، فلما أفاق قال لها: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. ومعنى قيل لي أي قال لي الملكان، كما سيأتي في حديث أبي موسى. ثم أورد حديث أبي مالك الأشعري في الصحيح، وفيه بيان عقوبة النائحة إذا لم تتب، أنها تقام يوم القيامة ويكون عليها لباس من جنس النار، فيكون عليها سربال من قطران وجرع من جرب. ثم أتبعه ببيان المأذون به، وهو دمع العين وحزن القلب، وأن العذاب يتعلق بتسخط اللسان وجزعه. ثم أتبعه بحديث امرأة من المبايعات، وفيها ذكر البيعة على المعروف، وأن لا يخمشن وجها ولا يدعون ولا يدعين ويلا ولا يشققن جيبا ولا ينشرن شعرا. ثم ذكر بعده حديث أبي داود، حديث أبي موسى الأشعري عند الترمذي، وإسناده حسن، وفيه بيان أن الذي يقول ما تقدم: ما قلت شيئا إلا قيل لك أنت كذلك، أنهما ملكان يلهزانه، والمقصود باللهجة يدفعان في صدره. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بيان أن الطعن في النسب والنياحة عن الميت من خصال أهل الجاهلية، لقوله: اثنتان في الناس هما بهم كفر، وما كان على هذا التركيب في لسان الشرع فالمراد به الكفر الأصغر. فإذا وجدت هذا اللفظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أربع في أمتي هم هي بهم كفر، وهذا الحديث هما بهم كفر، فالمراد الكفر الأصغر، وهذا اللائق بعرف الصحابة كما في قول ابن عباس في تفسير آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إنه ليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله وكتبه ولكنه به كفر. فقوله ولكنه به كفر يريد بها الكفر الأصغر، لأن هذا اللفظ يستعمل في الشرع في خطاب صاحب الشرع للدلالة على الكفر الأصغر، واللائق بابن عباس استعمال ما تكلم به وفق اصطلاح الشرع، كما أن اصطلاح الشرع في ال إذا دخلت على الكفر دلت على الأكبر كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. ومعرفة خطاب الشرع أمر مهم، لأن من لم يعرف طريقة خطاب الشرع وقع على الغلط فيه، فمن أتقن معرفة لسان التخاطب في الشريعة أدرك الحقائق الشرعية، ومن جهلها تكلم في الحقائق الشرعية بغير ما أذن الله سبحانه وتعالى به. ثم بين المصنف أن النياحة هي رفع الصوت بالندب على المصيبة وتعديد محاسن الميت وذكرها، ثم ذكر أن الإجماع المنعقد على تحريم النياحة على الميت إذا مات. لحظة يؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. والذي ينفع الميت قضاء دينه والترحم عليه والاستغفار والتصدق عنه وقضاء حقوق الله من حج وزكاة ونحوها. ومما يسلي عن الميت أيضا التأسي بالأكابر وكثرة من مات لهم ولم يجزعوا بل صبروا فأجروا ورضوا وسلموا فرضي عنهم وسلموا من محبطات الأجور. فلقد مات في طاعون كان في زمن ابن الزبير في سنة 69 من الهجرة 3 أيام في كل يوم 70,000 في كل يوم 70,000. ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة فيه 40 ابنا، ومات فيه لأنس بن مالك 83 ابنا، وقيل 78 ابنا. فصبروا وشكروا وحمدوا واسترجعوا فسلموا وأجروا. وعن معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيت هلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه، ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي فلهو أحب إلي. قال فذاك. رواه النسائي بإسناد حسن. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه كان ابن يشتكي لأبي طلحة رضي الله عنه فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن مما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة احمله حتى نأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قال تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. قال فغضب وقال تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال فحملت وذكر باقي الحديث. وعن جويرية بن أسماء عن عمه أن إخوة ثلاثة شهدوا يوم تستر فاستشهدوا، فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها فتلقاها رجل حضر تستر فعرفته فسألته عن أمر بنيها، فقال استشهدوا. فقالت مقبلين أم مدبرين؟ فقال مقبلين. فقالت الحمد لله نالوا الفوز وحاطوا الدمار بنفسي هم وأبي وأمي. الذمار أهل الرجل وعشيره مما يحق عليه أن يحميهم، أي حفظوا ورعوا فحصلت لهم الشهادة. وعن ميمون بن مهران قال عزى رجل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه على ابنه عبد الملك، فقال عمر الأمر الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نعرفه، فلما وقع لم نكرهه. وقام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه هذا، فلما دفن قال رحمك الله يا بني، قد كنت سارا مولودا وبارا ناشئا، وما أحب أني دعوتك فأجبتني. وعن مسلمة قال لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن وجهه وقال رحمك الله يا بني، لقد سررت بك يوم بشرت بك، ولقد عمرت مسرورا بك، وما أتت علي ساعة أنا فيها أسر من ساعتي هذه، أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة. ومات ابن للشافعي رضي الله عنه فقال وما الدهر إلا هكذا، فاصطبر له رزية مال أو فراق حبيبي. وبلغ الشافعي رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن مهدي مات ابن له، فجزع عليه عبد الرحمن جزعا شديدا، فبعث إليه الشافعي رضي الله عنه يا أخي عزي نفسك بما تعزي به غيرك، واستقبح من فعلك ما تستقبح من فعل غيرك، واعلم أن أمض المصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر، فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نأى عنك. ألهمك الله عند المصائب صبرا، وأحرز لنا ولك بالصبر أجرا. وكتب إليه إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود، ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه، أما بعد فإن الولد على والده ما عاش حزن وفتنة، فإذا قدمه فصلاة ورحمة وهداية، فلا تجزع على ما فاتك من حزنه وفتنته، ولا تضيع ما عوضك الله عز وجل من صلاته ورحمته وهدايته. وفي تعزية الخضر عليه السلام لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حين سمعوا الصوت ولم يروا الشخص، وكانوا يرون أنه الخضر أبلغ تعزية، وهي إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت ودركا من كل هالك ودركا من كل هالك. فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ولله در قول بعض الأدباء الألباء: صبرا جميلا على ما فات من حدث، فالصبر ينفع أقواما إذا صبروا، والصبر أفضل شيء يستعان به على الزمان إذا ما مسك الضرر. وعن أبي قدامة الشامي قال: كنت آمرا على الجيش في بعض الغزوات، فدخلت بعض البلدان فدعوت الناس إلى الغزاة ورغبتهم في الجهاد، وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها، ثم تفرق الناس وركبت فرسي وسرت إلى منزلي، فإذا بامرأة من أحسن الناس تنادي: يا أبا قدامة. فقلت: هذه مكيدة من الشيطان. فمضيت ولم أجب، فقالت: ما هكذا كان الصالحون. فوقفت فجاءت ودفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة. وانصرفت باكية. ودفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة. وانصرفت باكية، فنظرت في الرقعة فإذا فيها مكتوب: أنت دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا في الثواب، ولا قدرة لي على ذلك. فقطعت أحسن ما في وهما ضفيرتاي، وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك، لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي. فلما كان صبيحة القتال أخرجت الضفيرتين فقيدت بهما فرسي، وباكرنا القتال، فإذا بغلام بين يدي صفوفي يقاتل حاسرا. فتقدمت إليه فقلت: يا فتى، أنت غلام غر راجل، ولا آمن أن تجول الخيل فتطاك بأرجلها، فارجع عن موضعك هذا. قال: أتأمرني بالرجوع وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وقرأ الآية إلى آخرها. فحملته على هجين كان معي، فقال: يا أبا قدامة، أقلبني 3 أسهم. فقلت: هذا وقت اقتراض. فما زال يلح علي حتى قلت: بشرط إن من الله عليك بالشهادة أكون في شفاعتك. قال: نعم. فأعطيته 3 أسهم، فوضع سهما في قوسه وقال: السلام عليك. فأنا قدامه ورمى به فقتل روميا، ثم رمى بالآخر وقال: السلام عليك. فأنا قدامه فقتل روميا، ثم رمى بالآخر وقال: السلام عليك سلام مودع. فجاءه سهم فوقع بين عينيه، فوقع رأسه على قرقوس سرجه. فتقدم قرقوسي بالباء الموحدة قرقوس سرجه قرقوس بالباء قرقوس نعم فوقع رأسه على قرقوس سرجه. فتقدمت إليه وقلت: لا تنسى. فقال: نعم، ولكن لي إليك حاجة. إذا دخلت المدينة فأت والدتي وسلم خرجي إليها، وأخبرها في وأخبرها فهي التي أعطتك شعرها لتقيد به فرسك، وسلم عليها فهي العام الأول أصيبت بوالدي وفي هذا العام بي، ثم مات فحفرت له ودفنته، فلما هممت بالانصراف عن قبره قذفته الأرض فألقته على ظهرها، فقال أصحابه إنه غلام غر ولعله خرج بغير إذن أمه، فقلت إن الأرض لتقبل من هو شر من هذا، فقمت فصليت ركعتين ودعوت الله عز وجل، فسمعت صوتا يقول يا أبا قدامة اترك ولي الله، فما رحت حتى نزلت عليه طيور فأكلت. فلما أتيت المدينة ذهبت إلى دار والدتي، فلما قرعت الباب خرجت أخته إلي، فلما رأتني عادت وقالت يا أمه هذا أبو قدامة وليس معه أخي، وقد أصبنا العام الأول بأبي وفي هذا العام بأخي. فخرجت أمه فقالت أمعزيا أم مهنئا، فقلت ما معنى هذا؟ فقالت إن كان قد مات فعزني، وإن كان قد استشهد فهنئني. فقلت لا بل مات شهيدا. فقالت له علامة، فهل رأيتها؟ قال نعم، لم تقبله الأرض ونزلت الطيور فأكلت لحمه وتركت عظامه فدفنتها. فقالت الحمد لله، فسلمت إليها الخرج ففتحته فأخرجت منه مسحا وغلا من حديد، وقالت إنه كان إذا جن الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الغل، وناجى مولاه وقال في مناجاته إلهي احشرني مع حواصل الطير، فاستجاب الله سبحانه دعاءه ورحمنا الله وإياه. وفي ذكر الموت ونقص الأمل أعظم مصطبر ومزدجر وأحسن معتبر وأرجى مدخر، قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أنقذنا الله من رقدة الغافلين وجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين المستيقظين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي العظيم، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما يحصل به تسلي المصاب أن يتأسى بالأكابر الذين مات لهم من مات فصبروا ورضوا وسلموا فأعظم الله عز وجل ثوابهم، كما اتفق في زمن ابن الزبير في طاعون الجارف الذي مات فيه خلق كثير منهم أبناء جماعة من الصحابة كأنس بن مالك الذي مات له 83 ابناء، فإنه لم يمت إلا وقد دفن أكثر من 120 من أولاده وأولاده، وممن مات منهم كثير في طاعون الجارف، وكذلك اتفق لعبد الرحمن بأبي بكرة مات له فيه 40 ابنا. ثم ذكر المصنف حديث قرة بن إياس في قصة الرجل الذي هلك له بني من أبنائه فجزع، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن صبر فإنه جزاؤه أن يكون لا يذهب إلى باب من أبواب الجنة إلا وجده قد سبقه إليه، وهو حديث حسن. ثم أتبعه بقصة أم سليم وأبي طلحة لما فقدت وليدها وكان مريضا، ثم أتاها زوجها وبارك الله عز وجل لهما في تلك الليلة، فصار من ذرية ذلك الولد واسمه عبد الله خلق كثير نبلوا وظهر فضلهم. ثم ذكر بعد ذلك قصصا أخرى من القصص التي يتسلى بها من فاته شيء، ومنها ما ذكره في ابتلاء عمر بن عبد العزيز بابنه عبد الملك الذي مات قبله وكان رجلا صالحا، وقد أفرد ابن رجب رحمه الله تعالى سيرة عبد الملك بن عمر في جزء لطيف ذكر فيه شيئا من مآثره وصلاحه رحمه الله تعالى. ومن جملة هذه القصص التي ذكرها تعزية الخضر لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا روي بأسانيد ضعاف لا يثبت منها شيء، وتطعيم الكتب بأنواع الحكايات من طريقة أهل العلم، وقد قال بعض السلف الحكايات، وهو سفيان بن عيينة قال الحكايات جند من جند الله عز وجل، وقال بعض السلف الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب كما رواه ابن السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء، فيحصل انتفاع القلوب بها لما فيها من إظهار الحقائق في صورة قصص تجري على أهلها ما يجري من نعماء أو ضراء، فيقع منهم ما يقع فينتفع الإنسان بمثل هذا. هذا آخر التقرير على هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم لعبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.